الراديو 90-90 هواها مصر. في مدارسنا كنت أول ما تدخل من الباب وتدخل الحوش تلاقي لافتات مكتوبة بعناية، كان بيكتبها خطاطين محترفين بيبدعوا في كل أنواع الخطوط، إشي ثلث، كوفي، نسخ، حاجة كده آخر قبها. من جمال اللافتات دي كنا بنحب نبصلها قوي، وكانت زي اللوحات الفنية حروفها بتنطق. جمال اللافتات دي كان بيعمل حاجة تانية غير تربية الذوق الفني، وهي إن المعاني المكتوبة في اللوحات دي كانت بتلزق في دماغنا حتى بشكلها، بتنغشش في وجداننا وبترسخ جوانا باعتبارها حقيقة، مش لافتات مكتوبة سد خانة علشان يبقى لازم فيه لافتات في الحتة دي. من الجمل اللي كانت مكتوبة في مدرستي البيت العظيم لأمير الشعراء أحمد بيه شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والله زي ما بقولك كده، مش عارفة إمتى وإزاي سمحنا إن البيت ده يتحول لمادة سخرية، ويبقى في ناس كتير بتتعامل معاه على إنه حاجة تضحك، مع إن الحكاية ما تضحكش خالص. والبيت ده بالذات لازم نتعامل معاه بمنتهى الجدية اللي في الدنيا. الأخلاق يا جماعة، الأخلاق أكبر بكتير من اللي احنا ممكن نتصوره. الأخلاق هي المسطرة اللي بيحطها أي مجتمع عشان يحدد إيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش، إيه اللي ينفع نعمله وإيه اللي ما ينفعش. أي مجتمع ما فيش أخلاق بيلتزم بيها الأفراد هي مجتمعات في طريقها للانهيار، وهو ده معنى بيت شوقي بيه، وهو اللي عرفناه من تجارب البشرية في كل تاريخ البشرية. صحيح الأخلاق بتختلف من مجتمع لمجتمع، وجايز جداً نكون محتاجين نعمل أبديت لحاجات كتير ونعيد فيها النظر، لكننا طول الوقت محتاجين ندور على أخلاق نلتزم بيها كلنا. وفي أساسيات بتبقى عاملة زي جرس الإنذار، لما بنتجاوزها بنبقى دخلنا دايرة الخطر. زي ما بقولك كده، من الأساسيات دي واللي بقينا نتجاوزها بمنتهى السهولة هي شتيمة الناس بالاسم، خصوصا على السوشيال ميديا. وعايز أرجع معاكم بالذاكرة، لما بدأت السوشيال ميديا في مصر كانت فكرة إن الواحد يتشتم مجرد الفكرة حاجة مرعبة جدا، وكان اللي يقرأ شتمته حد كاتبها علني كده كان بيتهز من جواه قوي باعتبارها حاجة مش عادية. يعني بمرور الوقت السوشيال ميديا عملت زي تمارين، فبقى شوية شوية عادي، بقيت تقرأ شتمتك بأبشع الشتايم واتهامك بأفظع الاتهامات شيء عادي ما يستحقش حتى إنك تهتم بيه، لحد ما وصلنا لإن في ناس بتفخر إنها بتتشتم على السوشيال ميديا، وبقت الشتيمة عامل من عوامل النجاح. الخطوة اللي بعدها هي إنك تشتبك مع اللي بيشتمك، تشتبك معاه مباشرة فترد عليه وتشتمه أنت كمان، أو إنك مثلا تشتمه على مساحتك. النتيجة إيه؟ مجتمع أفراده مش بيحترموا بعض، والشتيمة مش بتحوق، فتتطور أساليب العداوة والهجوم من الشتيمة للكوميكس، لضرب الأخبار، لترويج الشائعات، وبعدين ده يبقى له أنصار، وده يبقى له أنصار، وأنصار ده يبدأوا يشتموا في أنصار ده. بتهيألي إن هو ده بالظبط اللي صوره الكاتب الساخر العظيم أحمد رجب في قصة فوزية البرجوازية. الخلاصة، عايز تهدم مجتمع، العب في ضبطة أخلاقياته وخلي أفراده يتعاملوا مع بعض من غير أبسط الأخلاق، واقعد اتفرج بقى على النتيجة. والله زي ما بقولك كده، يبقى قبيل.